أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة روضة المقاري أن تقدم لكم من روائع التسجيلات النادرة لفضيلة العلم القرآني الكبير القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصار. Bye. بسم الله وما يا كتابه بيمينه صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.